بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند قول السيوطي رحمه الله: الأحق ليس لغير الله حكم أبدا، والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي. هذا فرع، الكلام فيه فرع عن ما سبق من أن خطاب الله عز وجل هو الحكم. خطاب الله بالإنشاء خلق، بفعل من كلف حكم، يعني أن الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء، هذا الذي اختاره الشيوخ. وذكرنا أن المختار أن تعريف الخطاب، تعريف الحكم، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التكليف أو الوضع، فدخل فيه الحكم التكليفي والحكم الوضعي. السيوطي رحمه الله اختار ما ذهب إليه التقي الشوكي، وخالف ما ذهب إليه التالي الشوكي في جمع الجوامع، فإنه قال: الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال أو بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. سبق هذا بالتفصيل درس السابق، واخترنا المشهور عند الأصوليين والذي اعتمده ابن الحاجب وجماعة، أن الحكم عام من أن يكون تكليفيا أو وضعيا، الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التكيير أو الوضع. ثم تفرع على هذا الكلام على مسألة عقدية لها تعلق بأصول الفقه، من حيث إنه ينبني عليها بعض الأحكام الأصولية والفقهية، وهي مسألة التحسين والتقبيح وما يتفرع عنها من مسائل. هذه مبنية على كون الحكم خطاب الله عز وجل، لهذا قال السيوطي في شرحه: إذا علمت ذلك فيتفرع على هذا، أعني كون الحكم خطاب الله، أنه لا حكم إلا لله. هذا قلناه عندما شرحنا تعريف الحكم خطاب الله، فخرج خطابه خطاب غيره، خطاب هذا جنس لما أضيف إلى الله عز وجل صار خاصا، خطاب خاص وخطاب الله تعالى، خرج به خطاب غيره من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر. لكننا قلنا أنه ليس المراد إخراج خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قالوا إما أن خطاب الله تعالى نعرفه مباشرة أو بواسطة، ولهذا عبر عند بعضهم بخطاب الشرع. إذا المراد هنا خطاب الشرع ليدخل فيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى غيرها من الأدلة، هذه متفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وثم أدلة مختلف فيها كالمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وقول الصحابة والعرف شرعا قبلنا إلى آخره. فإذا قلنا لا حكم إلا لله تعالى لأن الحكم خطاب الله، أردنا لا حكم إلا للشرع، فليس المراد ليس لغير الله حكم أبدا، ليس المراد به نفي أن يستدل على الأحكام بغير القرآن الكريم، بل ما سبق في قولنا الحكم خطاب الله أي خطاب الشرع، سواء كان عن طريق القرآن أو السنة أو ما تفرع عنهما من الأدلة إجماع وقياس الأدلة. يقول السيوطي رحمه الله: إذا علمت ذلك فيتفرع على هذا، أعني كون الحكم خطاب الله لأنه لا حكم إلا لله كما أشرت إليه بالفائدة. قال: فالأحق، فهذه تفريعية، يتفرع على ما سبق من كون الحكم خطاب الله أنه لا حكم إلا لله. وفي الأصل يعني في جمع الجوامع عبر في الأصل بقوله: ومن ثم، يعني ومن هنا، من هذه الحيثية، من هنا لا حكم إلا لله. يقول: من ثم، أي ومن أجل أن الحكم خطاب الله، وحيث لا خطاب لا حكم، يعلم أنه لا حكم إلا لله. إذن الحكم خطاب الله، فحيث لا خطاب لا حكم، فحيث لا خطاب لله تعالى لا حكم، فيعلم بهذا أنه لا حكم إلا لله عز وجل. قال: خلافا لمن حكم العقل كما سيأتي. أي أن الخلاف هنا منصوب بين المعتزلة والأشاعرة، الخلاف هنا في جمع الجوامع وفي عامة كتب الأصوليين بين الأشاعرة والمعتزلة. فالأشاعرة يقولون: لا حكم إلا لله، والعقل لا مدخل له في الحكم، والمعتزلة حكموا العقل. لكن ليس المراد أن المعتزلة جعلوا العقل مشرعا من دون الله عز وجل، وإنما هو طريق لمعرفة حكم الله تعالى، طريق لمعرفة حكم الله، لا أنه حاكم من دون الله. وسيتبين إن شاء الله قول المعتزلة في المسألة. وقد أشرنا في المرة السابقة في آخر الدرس السابق إلى أن إجماع المسلمين على أن الحكم إنما يكون لله تبارك وتعالى، ليس لغير الله تعالى حكم. وإنما إذا قيل العقل دليل من الأدلة، فإنما رده عند من قال به إلى أنه يعرفنا حكم الله تعالى، وأن المسلمين مجمعون على أن من نحى الشريعة وأخذ الأحكام من غيرها فهو كافر بإجماعهم، بإجماع المسلمين. دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة القطعية وإجماع المسلمين الذي لا شك فيه. سبق هذا في المرة الفائتة ولا أريد أن طيل بتكراره، إلا أنها يعني هذا المبحث وهذا الكلام إذا تنول من هذه الحيثية كان لابد أن نقرر في الاعتقاد، في كلام أهل العلم في الاعتقاد وفي الدعوة وفي بيان هذه الأحكام للناس، لا سيما في هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات التي صار بعض الناس يتردد أو يتكلم بكلام مجمل لا يدل دلالة واضحة على وجوب التحاكم لشرع الله عز وجل. نحن في زمن كثر فيه الفتن، وكثر فيه التلبيس، كثر فيه الكلام المجمل، وكثر فيه الخلط والمداهنة، بحيث أنك لا تستطيع أن تقف على الحق واضحا بينا إلا بمشقة. وكثير من الناس من أجل المصالح السياسية أو من أجل ما قد يقدره مصلحة يميع هذه القضايا وتكلم فيها بكلام مجمل لا يعرف فيه الحق. والمحنة إذا دخل العلماء في هذا الباب ولم يظهروا الحق فمتى يتبين؟ يعني مثل ما طلب من الإمام أحمد في زمن المحنة أن يفعل مثل ما فعل غيره بأن يتكلم بكلام مجمل أو بكلام يعني يوهم، القرآن والتوراة والإنجيل هذه الثلاثة ويشير على أصابعه مخلوق. فإذا فعل هذا وفعل العلماء كلهم هذا فمتى يعلم الناس الحق؟ إذا صار كل الناس يقولون هذه الثلاثة مخلوق ويعنون الأصابع الثلاثة، والناس يفهمون هذه الثلاثة يعني الكتب مخلوق، وإذا صار بعض الناس أو بقية الناس يتأولون الكلام وأنهم مكرهون وأنهم مجبرون إلى آخره. فمتى يعلم الناس الحق ومتى يعتقدون الاعتقاد الصحيح؟ لذلك لابد أن يكون الإنسان واضحا في مثل هذه المسائل صريحا، رضي من رضي وغضب من غضب، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إيه؟ لتبيننه، لابد أن يكون هناك بيان، بيان واضح، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، خلاف البيان كتمان، حتى لو تكلمت بكلام محتمل فهذا كتمان ليس بيانا. وقال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لذلك لابد أن ينكر على هؤلاء الذين يتكلمون بالكلام المجمل والكلام المحتمل في مقام البيان، المقام الذي يطلب فيه البيان والتوضيح والقطع في الدلالة حتى لا يضيع الحق في وسط هذه المتاهات التي نعيشها. قضية أن قد لا يستطاع تطبيق الشريعة هذه مسألة أخرى، عدم الاستطاعة تختلف عن اعتقاد وجوب التحكيم. نحن نعتقد وجوب ذلك وإن كنا قد لا نستطيع في بعض الأوقات أو لا نستطيع تحكيم الشريعة تحكيما كاملا، هذا أمر يعذر فيه الإنسان إذا عجز عنه كسائر الواجبات الشرعية، لكن لابد أن يبين للناس أن ذلك واجب، بل من أوجب الواجبات، بل هو من توحيد الله عز وجل. تحكيم الشريعة من توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف الأسلوب اللي فيه الحصر، فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى آخر النصوص في هذا الباب. وذكرنا في المرة السابقة قول الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، كذلك قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام وفسر هذه العبادة بأنهم يحلون لهم ما حرم الله فيتبعونهم على ذلك، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيتبعونهم على ذلك. قال فتلك عبادتهم لهم. ولهذا من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله فقد اتخذه ربا، لأن تحكيم الشريعة من مفردات توحيد الربوبية والألوهية كذلك، يعني من حيث أنه فعل لله، حيث أن الحكم فعل لله، إن الحكم إلا لله فهذا إيه؟ من توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله. ومن حيث أنك تتعبد لله بالتحاكم إلى شرعه فهذا توحيد ألوهية. ومن حيث أن الله هو الحكيم والحكم، وهذا يدل على صفة الله تعالى التي هي الحكم، فإنه توحيد إيه؟ الأسماء والصفات. يعني ليس هناك قسم رابع في التوحيد، توحيد الحاكمية، لا، هذا داخل في الأقسام الثلاثة، له تعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، ومن أشرك فيه فقد أشرك بأنواع الشرك الثلاثة. يعني من قال إن الحكم لغير الله فهذا مشرك في العبودية لأنه سيحكم غير الله، ومشرك في الربوبية لأنه جعل فعل الله فعلا لغيره، ومشرك في الأسماء والصفات لأنه لم يثبت لله تعالى مدلول قوله أو مدلول اسمه الحكيم والحكم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ألا له الخلق والأمر، فجعلك الأمر لغير الله كجعلك الخلق لغير الله، شرك أكبر لا شك فيه، بل من شك فيه فهو كافر. يعني من شك في كفر من حكم غير الشريعة فهو كافر، كمن شك في كون غير الله خالقا، يعني في أن هل غير الله يخلق؟ هل لو توقف أحد في هذه المسألة يعني يقول يحتمل، في احتمال يكون غير الله خالق، يبقى إيه؟ كافر. ومن لم يكفره كافر أيضا. كيف هذا؟ شيء قطعي معلوم بالضرورة من دين الإسلام. هذه مسألة عقدية لكنها أصولية كذلك، تذكر في كتب أصول الفقه. وعلى ذكر وجوب هذا الاعتقاد، وعلى ذكر وجوب إفراد الله تعالى بالحاكمية والتعبد لله بذلك وتكفير من لم يحكم الشريعة أو يعتقد وجوب تحكيمها أيضا، هذا مسألتين يعني اعتقاد الوجوب شيء والتحكيم شيء. أيضا نقول فيما نحن فيه الآن، يعني احنا ذكرنا عدة أشياء تجعلنا نخرج شيئا ما عن الدرس وسنعود إليه، قضية البيان الواضح والحق الواضح وأنه لا يجوز التلبيس والكتمان في هذه المسائل. ما تسمعونه الآن من بعض المتهوكين الذين يبيقون تهنئة النصارى بأعيادهم، هذا شيء عجيب، ولا أدري ما مستندهم من كتاب أو سنة أو قول معتبر لأهل العلم، لا أدري. البر له حدود، البر له حدود، هم يستدلون وقولوا للناس حسنا، ويستدلون بقوله أن تبروا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. كل هذه فرع عن شيء نحن نقوله وندندن عليه دائما، ما المعتبر في فهم النصوص؟ يعني لو فرض أن اللغة تحتمل عدة معاني للفظ، ما المعتبر في فهم هذه الألفاظ الواردة في كتاب السنة؟ فهم من؟ فهمنا ولا فهم السلف؟ مش احنا سلفيين؟ ولا لسه برضو الموضوع مش واضح؟ المعتبر فهم السلف، فهم الصحابة، فهم التابعين، فهم أئمة الدين. من فهم أن قوله وقولوا للناس حسنا يشمل تهنئتهم بأعيادهم، تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ من فهم؟ قبل ما نغلط نسألهم، لو عندكم برهان أعطونا هذا البرهان. من فهم أن قوله أن تبروهم يدل على إقرار الكفر والفرح به وتهنئة الناس به؟ وقضية العيد، العيد شعيرة من شعائر الدين، صح ولا لا؟ ما العيد؟ العيد شيء يعود ويتكرر ويتعبد الناس بالفرحة فيه والسرور، فالعيد شعيرة من شعائر الدين. شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في أوله يقول أنه ما كان يظن أن أحدا عنده شيء من العلم يشك في هذه المسائل، مسألة التشبه بالكفار إلى آخره. هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام النهي عن التشبه بالكفار، وأن سبيل المؤمنين غير سبيل الكافرين، معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فالعيد شعيرة من شعائر أي دين، كل دين وأهله لهم أعياد، ولكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه، أو لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وبناء على ذلك فإذا اعتقدت بطلان دين فأنت معتقد بطلان الأعياد التي يتعبد بها أهل هذا الدين لله، فرعا عن اعتقاد إيه؟ بطلان الدين. فتهنئتك غير المسلم على العيد كتهنئتك إياه على الكفر وعلى شعائر الكفر. فهل يجوز أن تقول لمسلم زنى هنيئا لك أو تهنيه أو تقول له حسنا على هذا الزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك؟ لما واحد يزني فتهنئه تقول يا اخي ربنا لنا وقولوا للناس حسنا، هل يعقل هذا؟ طيب الزنا ولا الكفر؟ الكفر اعظم، فهذا كهذا سواء بسواء بل اعظم، القياس قياس اولوي هنا. ولهذا لا اعلم قائلا من اهل العلم قبل المعاصرين يقول بجواز تهنئه اهل الكتاب باعيادهم او يستدل بهذه الايات على تهنئتهم. السلف مختلفون في تهنئه المسلم بالعيد، يعني الامام احمد يتكلم في انه لا يبدا بالتهنئه لكن لو بداه احد يقول ارد عليه لا، ولذلك الفقهاء يقولون ايه لا باس ان يقول لغيره تقبل الله منا ومنك. معلش الاخوان المسلمين امبارح بيقول لك ايه واجب التهنئه، ده تهنئه المسلمين يا متخلفون يا ايها المتهوكون، انا اعني الاخوان طبعا، تهنئة المسلم بيقولوا فيها لا بأس أن تقول لغير أن تقول للمسلم تقبل الله منا ومنك، وأنت جعلت تهنئة الكافر واجبة، هذا واجب التهنئة، ثم تتطوع من عندك بأناس يحمون الكنائس، يحمون من إيه؟ عملنا حاجة عشان يحمونها؟ هل أسأنا إليهم من قبل؟ وبعدين أنت مش حكومة عشان تبعت من يحميهم، ولا انت يعني العراس بطحه كما يقولون، العراس بطحه يحسس عليها. فنحن ما كنا نقتل احدا ولا نفجر كنيسه ولا نفعل هذه الافعال، فنحن مسؤولين عنها لو حصلت اصلا، ومعلوم من الذي كان يفعل هذه الافعال ومن الذي كان يحرض عليها، فما الذي يجعل الانسان خائفا متحسسا الى هذه الدرجه الا الجهل ومراعاة ما يزعمونه مصالح. ثم يخرج أخ امبارح ينقل لي أن أحد المتحدثين باسم حزب الحرية والعدالة إلا يكن رئيس الحزب يقول أن ليس بيننا وبين النصارى اختلاف، ليس بيننا وبين النصارى اختلاف في العقيدة. أنا عاوز هذا المقطع لو ثبت هذا الكلام فهذه ردة على الإسلام، ما صنع من بلح لم أستطع أن أسمعه من نفسي لكن نقل لي هذا. هل أنت سمعته يعني؟ سمعت هذا الكلام؟ من قال إنه لا خلاف بين المسلمين والنصارى فهو مرتد بإجماع المسلمين، لا خلاف بين المسلمين والنصارى، يعني خلاف بيننا وبين النصارى خلاف ديناميكي، خلاف في الآليات. لو هذا الكلام قاله فهو مرتد بإجماع المسلمين، والكلام ده انشروه كما تريدون أن تنشرونه، أن تنشروه. أنا أتعبد الله بهذا الكلام الآن، لو قال هذا الكلام فهو مرتد بإجماع المسلمين، أصل ده مش هنقول لك بقى لو استحل ولا لو اعتقد، اعتقد إيه؟ ده كفر صريح. اللي يقول لك ده النصارى لا يقبلون هذا الكلام يا رجل. النصارى لا يقبلون هذا الكلام، النصارى يقولون لبعضهم ده المسلمين وإحنا حاجة واحدة؟ إزاي؟ النصارى يقولون عنا نحن وهم سواء عشان إحنا نقول إن إحنا وهم سواء؟ يعني جعلت من يثلث ويدعي لله اندادا كمن يوحد الله، جعلت الذي يكذب بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام كالذي يؤمن بنبوته، جعلت الذي يعتقد ان القرآن كلام الله كالذي يقوله اساطير الاولين. انا لا ادري والله يعني هذا الكلام كيف خرج وكيف يسكتون عنه. اذا هؤلاء مش اخوان مسلمين، مش حزب الإسلام فضلا عن أن يكونوا مسلمين، لو كانوا يعتقدون هذا الكلام لو لم يخرج منهم بيان بتكذيبه والإنكار عليه فهم مش مسلمين أصلا، فضلا عن أن يكونوا حزبا إسلاميا. ده اللي يراد ما يقدرش يقول كده، يعني لو أن رجل علماني ولا ليبرالي ما يقدرش يقول الكلمة دي كده ويجابه الناس به، وإن اعتقدها ما يقدرش يقولها. تخرج أنت تقول لا خلاف بيننا وبين النصارى، الشعب المصري كله حاجة واحدة في بينهم خلاف، أعوذ بالله، هذه ردة، هذا تكذيب لله ورسوله. فإذا سكت عن هذا الكلام فهذا تضيع للدين، لما تلاقي ده رئيس حزب إسلامي يقول هذا الكلام خلاص يعني ما القضية أصلا. فإذا كان كذلك فما القضية التي من أجلها ندخل البرلمانات ندخل للسياسة أو الأمر عندنا سواء الإسلام والكفر والإسلام والنصرانية وإحنا وهم سواء وليش بينا أي اختلاف خلاص يبقى فيش دين أصلا يبقى اللعبة من أولها لآخرها دنيا ولذلك هذا الكلام لابد أن يعلن في الناس بطلان ونطالب قائله بأن يرجع إلى الإسلام أو ينطق الشهادتين أو أن يكذب نفسه يعمل أي حاجة تدل على أنه راجع عما قال فإن لم يفعل وسكت عنه يبقى كل اللي سكت عنه دول من أتباعه وأصحابه كالراضين عنه ما الذي يمنعه من الكلام؟ ما الذي يمنعك أن تخرج وتكذب هذا الكلام؟ أنا لا أتكلم بصفته الشخصية إذا كان رئيس حزب فأنا أتكلم بصفته الحزبية مش بصفته الشخصية فأنت مطالب بأن تكذب هذا الكلام وأن تبطله فهذه الأمور إذا لم تكن واضحة للناس إذا كان هذا الكلام لا يتضح للناس فقد ضيعنا دين الله عز وجل لذلك أيها الإخوة الكرام لابد أن يكون الإنسان واضحا ليس كل الأمور يصلح فيها الكلام المجمل والاحتمالات والسكوت عن المخالف لا قطعيات الدين وأصول الدين ده اعتقاد ده أصل الدين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له لا دين لمن لم يعتقد هذا الاعتقاد وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم واحنا نتكلم مسألة خلافية ولا مسألة فقهية لا أنت تتكلم في أصل دين الله في الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من أصله إذا قلت لا خلاف بيننا وبين النصارى وبين اليهود خلاص انتهى الإسلام ما فيش إسلام أصلا يبقى لماذا الإسلام؟ لماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يبقى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لغو وباطل لا قيمة لها عياذا بالله لو إحنا والنصارى واليهود سواء يبقى ما فيش ليه الإسلام طيب يبقى ليه؟ وليه القرآن وليه السنة وليه اللي إحنا فينا كله؟ والنصارى لا يقبلون هذا الكلام ده انت لو قلت بلسان النصارى لو انت طالع كده تتكلم متحدثا باسم النصارى ما فيش خلاف بيننا وبين المسلمين ما يلعنوا منك يقول لك غلط الكلام ده يبقى النصارى مسلمين او احنا نصارى ما هو ده معنى لا خلاف بيننا اما ان هم مسلمون يبقى يعتقدون اعتقاد المسلمين واما ان انت زيهم تعتقد اعتقادهم وخلاص خلص الموضوع خلص وتعرف لكن لا انا مسلم وهو مش مسلم واحنا الاثنين زي بعض شيء لا يفهم لا يعقل اصلا وطبعا اللي يتكلم بهذا الكلام يقولوا ايه وما انت عاوز تحرض وعاوز طائفيه وعاوز طائفيه مين هو معنى انني مسلم وهو غير مسلم ان انا هروح اقتله ولا هفجر له كنيسه ما احنا عايشين مع بعض كلهم باعتقادك يعني هذا خلط غير مقبول اصلا أن يقال إما لو أنت كلمت فأنت كده تدعو إلى الطائفية، أي طائفية؟ إذا كانت هذه الطائفية خلاص أنا طائفي، احسبوني من الآن طائفي، كل مسلم طائفي. إذا كانت الطائفية تعني أنني مسلم وغيري كافر، والعكس هو برضه بناء على نفسه على الاعتقاد الصحيح ويكفر المسلمين، وهكذا هكذا أهل كل دين يعتقدون بطلان الدين الآخر. وإلا ما فيش معنى الأديان أصلا. يعني اليهود يعتقدون النصارى ايه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. لو اليهود والنصارى بيعتقدوا ان هم على شيء، كل واحد منهم على شيء، خلاص، خليهم هم الاثنين حاجة واحدة. ويجي المسلمون كمان يقولوا ايه؟ واليهود والنصارى ما فيش بينا وبينهم خلاف، يبقى خلاص خلوا الثلاث أديان حاجة واحدة. وحد الأديان طبعا ده فضلا عن ذلك فاحنا مش بنتكلم في مسائل طائفية ولا محرض على قتل ولا محرض على شيء مسألة أخرى. لأن وإن قررنا هذا نقول أهل الذمة لهم حقوق وعليهم واجبات، بس هذا ليس محل تقرير هذا الكلام. احنا لازم نتكلم في رجل قال مقالة كفر لابد أن ترد عليه، لابد هذا الكلام يعرف وينشر ويعلن في الناس، وإلا أثم الناس جميعا. لو كل الناس سكتوا يبقى كلنا أثمون. إذا ظهر هذا المنكر العظيم باسم رجل ينتسب إلى حزب إسلامي، هذا أعظم، يعني الذي يمكن الزنا اللي هيطلع يتكلم على السياحة والخمر، هنطالبهم بقى أنا نتكلم على هذا الكلام. مفيش وجه القياس أصلا. فمش ده مش منكر عادي نسكت عنه، هذا إبطال للإسلام. كده كل واحد كده خدتهم على بعضه ورميته، بطل الدين. إذا أقر هذا الكلام فلا إسلام أصلا. فالواجب صفحات الإنترنت والفيسبوك ونحوها لابد أن يعلن إعلان واضح صريح إنكار هذا الكلام، وكل من له قناة إعلامية يستطيع أن يتكلم فيها على المنابر وعلى غير المنابر وفي الفضائيات وغيرها، لابد أن ينكر هذا الكلام إنكارا واضحا وصريحا، ونطالب قائله كائنا من كان بالتوبة والرجوع إلى الدين وتكذيب نفسه. إذن العلماء يبحثون هذه المسائل العقدية في كتب أصول الفقه ليبنوا عليها بعد ذلك عددا من المسائل المرتبطة بها ارتباطا واضحا، وأيضا ليقال أن كل ما هو من قبيل الأحكام الشرعية الواجبات والمندوبات والمكروهات والمحرمات والمباحات كل ذلك إنما يتلقى من قبل الشرع فقط، لا حكم إلا لله. قال فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، هذا تأكيد أبدا، هذه توكيد لقوله ليس لغير الله حكم، أي لا حاكم إلا الله عز وجل. وأراد بذلك أن يرد على من حكم العقل، ولهذا انتقل إلى قول والحسن والقبح إذا ما قصد إلى آخر، هذا تفصيل تحرير لمحل النزاع، يعني ما محل النزاع بيننا وبين غيرنا في مسألة الحسن والقبح. يقول إذا ما قصد به وصف الكمال هذه واحدة، أو نصور الطبع هذه ثانية، فهذا عقل، وإن لم يكن كذلك فهو شرعي. قال السيوطي رحمه الله والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي. يعني يقول إن الحسن والقبح لهما ثلاثة معاني، الحسن بمعنى وصف الكمال، والقبح بمعنى وصف النقص، كالعلم وصف كمال والجهل وصف نقص. الثاني الحسن بمعنى ما يلائم الطبع، والقبح بمعنى ما ينافر الطبع، كقولنا مثلا هذا الشيء حلو وهذا الشيء طعمه، يعني طعمه حلو، وهذا الشيء طعمه مر أو طعمه قبيح أو نحو ذلك. فيقول هذان مدركهما العقل، يدركان بالعقل اتفاقا لا خلاف، يقول لا خلاف بيننا وبين غيرنا في أن وصف الكمال وما يلائم الطبع حسن عقلا، وأن وصف النقص وما ينافر الطبع قبيح عقلا. قال وإلا شرعي، هذا محل النزاع. يعني إذا كان الحسن والقبح بغير هذين المعنيين، يعني أن الحسن بمعنى ما يوجب المدح عاجلا والثواب آجلا، والقبح بمعنى ما يوجب الذم عاجلا والعقاب آجلا، يقول هذا شرعي، أي عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة، هكذا أراد المؤلف أن يقرر المسألة. مسألة طبعا من أكبر المسائل بحثا، وإلى هذا الحد سنقف عندما تعلق بالمنظومة، ونبدأ في تقرير المسألة تقريرا واسعا إن شاء الله. فهذه مسألة التحسين والتقبيح، لماذا نقف عندها هذه الوقفة الطويلة؟ يعني لماذا سنستغرق فيها بحثا قد يطول به الوقت إلى درسين أو ثلاثة أو أكثر؟ لأن هذه المسألة من أكبر المسائل الأصولية العقدية، ويتفرع عليها عدد كبير من المسائل كما ذكره الطوفي في كتابه درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح مجلد كبير، وكذلك من كتب في هذه المسألة من الأصوليين وغيره. فمشكلة هذه المسألة أن الخلط فيها بين مذهب أهل السنة ومذهب السلف أو جماهير السلف، وبين مذهب الأشاعرة والمعتزلة، مذهب يعني الخلط فيها واضح وظاهر. يعني كثير من يتكلم في هذه المسألة أو يبحثها لا يفرق بين قول أهل السنة وغيره. لماذا؟ لأن أكثر المتكلمين في هذه المسألة أشاعرة، وأكثرهم يرد على المعتزلة ولا يذكر القول الحق الذي هو قول السلف، يعني عامة هؤلاء بل كلهم ينصرون مذهبهم، وإذا ذكروا الأقوال لم يذكروا مذهب السلف في كتب الأصول، بداية من كلام القاضي أبي بكر الباقلاني وكلام إمام الحرمين الجويني، وإن كان في كلامه نوع قرب من أهل السنة كما سيبين إن شاء الله، وكذلك في كلام الغزالي والآمدي والرازي والبيضاوي والتقي السبكي والتاج السبكي، شراح المنهاج وشراح جمع الجوامع وشراح مختصر ابن الحاجب، والمحشون على هذه الكتب والمعاصرون ممن نسجوا على هذا المنوال، كل هؤلاء لا يتكلمون بما يبين اعتقاد السلف في هذه المسألة. يعني يذكرون في المسألة عدة أقوال، والقول الحق لا يذكرونه فضلا عن أن يرجحوه، لأن لم يعرفوه أصلا. مسألة إذن فيها خفاء، وإذا بحثتها في كتب الأصول لم تصل فيها إلى طريق إلى اعتقاد السلف أو إلى منهج السلف الصالح في مسألة التحسين والتقبيح. المسألة إذن دقيقة وصعبة حيث إدراك، ليست صعبة في الفهم، لا، صعبة من حيث الوصول إلى الحق عن من خلال كتب الأصول. فلذلك سنبحثها بحثا مفصلا إن شاء الله. يكون هذا البحث في تمهيد وستة مباحث، في تمهيد وستة مباحث. التمهيد في سبب الخلاف في هذه المسألة، يعني لماذا الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح مبني على ماذا؟ يعني أصل الخلاف الذي يرجع إليه. وأما المباحث الستة فأولا معنى التحسين والتقبيح لغة، وثانيا معنى التحسين والتقبيح اصطلاحا، وثالثا تحرير محل نزاع في التحسين والتقبيح العقليين، ورابعا مذاهب العلماء في التحسين والتقبيح العقليين، وخامسا أدلة المذاهب في التحسين والتقبيح العقليين، وسادسا الراجح من الأقوال في مسألة التحسين والتقبيح. كم مبحث؟ ست. اليوم قد نأخذ التمهيد فقط ثم نعيش في ستة مباحث إن شاء الله ننهيها بعون الله قريبا. مسألة التحسين والتقبيح مسألة عميقة الجذور، عميقة الجذور متعددة المنابت، الجذر عميق والمنبت متعدد، يعني فيها فروع كثيرة تفرع عنها أشياء كثيرة وجذورها عميقة، والخلاف فيها متشعب يرجع إلى جملة من الأصول والاعتقادات لكل طائفة من المختلفين ويضرب بجذوره فيها. وبمقدار الاهتداء إلى القول الحق في تلك الأصول للجذور يعني مجتمعة يكون التوفيق للقول الصواب في مسألة التحسين والتقبيح، بحيث أنك لو عندك خلط في شيء من أصول هذه المسألة فلابد أن يؤدي بك إلى خلط في مسألة التحسين والتقبيح، فضلا عما تفرع عن التحسين والتقبيح. هي كأنها واسطة لها أصول وتفرع عنها فروع. إذا لم تحكم الأصول حصل عندك إشكال في التحسين والتقبيح، وأن تجعله عنه إشكال في فروع مسألة التحسين والتقبيح، كما قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالذي اهتدى للأصول يهتدي للفروع. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم، ستسمع إن شاء الله تفاصيل كثيرة. وما عمق جذور هذه المسألة فهي مسألة طويلة الذيل، يعني ذيولها أيضا طويلة، فهي من المسائل التي بنت عليها خلافات كثيرة عقدية وأصولية وفقهية، كما ذكر الطوفي في كتاب درء القول القبيح، وكذلك الدكتور عائض الشهراني في كتابه التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه، ذكر عددا كبيرا من هذه المسائل. الذي يعنينا الآن الإشارة إلى أصول الخلاف في هذه المسألة، يعني ما أصل الخلاف، ما سبب الخلاف بين الناس في مسألة التحسين والتقبيح. نقول: أولا الخلاف في تعليل ثلاثة أسباب. أولا الخلاف في تعليل أفعال الله تعالى وأوامره ونواهيه. هل أفعال الله عز وجل وأحكام الله تعالى وأوامره ونواهيه، أمر ونواهي من الأحكام، هل الأفعال والأحكام معللة بالحكم والغايات أو ليست معللة؟ هذا أصل. وقد اختلف أهل القبلة على ثلاثة أقوال إجمالا في هذا الأصل، مش مسألة التحسين والتقبيح، لا، في هذا الأصل الأول. الأصل الأول للخلاف في التحسين والتقبيح الخلاف في تعليل أفعال الله وأحكامه، هل أفعال الله معللة بالحكم والغايات أو ليست معللة. فيه كم قول هذا الأصل؟ ثلاثة أقوال إجمالا. فطائفة نفت ذلك ورأت أن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات ونهى عن المنهيات لا لعلة ولا لغاية ولا لباعث، بل كل ذلك كان بمحض المشيئة، مشيئة محضة ليست معللة ولا ترتب عليها حكم ولا غايات ولا شيء يبعث على التشريع أو على الخلق، بل ذلك كله بمحض المشيئة وصرف الإرادة، إرادة الصرفة والمشيئة المحضة. فالله تعالى عند هؤلاء لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره وخلقه لا التعليل بوجه من الوجوه، لا من الحكمة ولا من التعليل، هذه عندهم غير موجودة. وإن طيب ماذا يقولون في اللام اللي في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ يقولون هذه لام العاقبة، زي فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوه من أجل أن يكون، يعني علة التقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا يبقى سفهاء، لكن حصل هذه العاقبة فسمى لام الإيه؟ العاقبة، مش لام التعليل. قالوا: وكذلك اللام في أفعال الله وأحكامه، هذه عندهم لام العاقبة. مسألة كبيرة دي، هذه مسألة تصنف فيها مصنفات، يعني أصل المسألة الأولى أو الأصل الأول للخلاف مسألة تفرض بالتصنيف. قالوا: لا تدخل أفعال الله وأحكامه لام العاقبة ولا باء السببية، وإنما هي باء المصاحبة. ورأوا نعم له الحكمة والتعليل في أفعال الله، اصبر، نعم سنعلم هذا. ورأوا أن الله تعالى يأمر بأحد المتماثلين دون الآخر، يفرق بين المتماثلين، قالوا ما فيش مشكلة يفرق بين المتماثلين لمحض الإرادة، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. وهذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة ومن وافقهم من الظاهرية وغيرهم، وهم نفاة التحسين والتقبيح. طيب دي هم الذين نفوا التحسين والتقبيح عن العقليين، يعني إذا قال إذا قلنا تحسين وتقبيح أردنا العقلي مش الشرعي، وهم نفاة التحسين والتقبيح يعني العقليين، هذا القول الأول. وطائفة أخرى رأت أن الله تعالى خلق المخلوقات وفعل المفعولات وأمر بالمأمورات ونهى عن المنهيات لحكمة مقصودة. وهذا قول السلف، وبه قالت المعتزلة، قول السلف ومن؟ والمعتزلة والكرامية وكثير من الماتريدية وبعض الفلاسفة، وهؤلاء يثبتون التحسين والتقبيح على تفصيل وخلاف بينهم بين السلف وبين غيرهم في ذلك. القول الثالث أن الله تعالى موجب بالذات تصدر عنه الأفعال على سبيل الإيجاب بدون قصد والاختيار، فهم ينفون عن الله الاختيار وينكرون بطريق الأولى أن يفعل سبحانه لحكمة أو لغرض، لأن الحكمة حقيقة لا تكون إلا من فاعل بالاختيار، وهذا قول أكثر الفلاسفة. هذه المسألة هي الأصل الأول للخلاف في التحسين والتقبيح، هل أفعال الله تعالى معللة بالحكم والغايات أو ليست معللة؟ من قال إنها معللة قال بالتحسين والتقبيح، وقال إنها ليست معللة قال بنفي التحسين والتقبيح. المسألة الثانية أو الأصل الثاني للخلاف في هذه المسألة، لا هذا ارجع إليه، لو أنا اقرأ من قرأ الأول في مفتاح دار السعادة، طمنونا عليكم كده، من قرأ في مفتاح دار السعادة يعني خلصت البحث كله؟ من عارف المتشعب أدرك ذلك، قرأت مش كله ما جمعتش يعني، خلصت يا شيخ حسن معظم الكلام، ما دي في أوله، خلصتوا خلصتوا قريتوا كله؟ طيب خلصت يا شيخ وائل. طيب ثانيا الخلاف في هذه الحكمة المثبتة لله تعالى التي أثبتها له السلف الصالح ووافقهم على ذلك المعتزلة في الجملة، يعني وإن كان بينهم خلافهم في التفاصيل، هل هذه الحكمة فعل يقوم بالله تعالى قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشتق له منها اسم؟ السيوطي يقول كما سيأتي إن شاء الله، بل لم يقم وصف به ما اشتق له منه سما وخالف المعتزلة، ولا الذي قام به ما ليس له اسم، فإن كان فأوجب عمله. يعني إذا قامت الصفة بمحل اشتق له منها اسم، إذا قامت الصفة بمحل يرجع حكمها إلى هذا المحل. فهل هذه الحكمة صفة قائمة بالله تبارك وتعالى فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أو أنها ترجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الله منها حكم أو يشتق له منها اسم؟ يعني نعم أفعال الله معللة بالحكم، لكن هذه الحكم إنما هي للمخلوق فقط لا يرجع منها شيء إلى الله. فالسلف يرون الأول والمعتزلة ومنافقا يرون الثاني، يبقى هم اتفقوا على التعليل والقول بالحكمة في أفعال الله ثم اختلفوا. فالسلف قالوا هذه الحكمة ترجع إلى الخالق والمخلوق، والمعتزلة قالوا هذه الحكمة ترجع إلى المخلوق فقط. الأصل الثالث للخلاف في هذه المسألة الخلاف في أفعال العباد، هل هي مخلوقة لله أو لأنفسهم؟ أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، يقول السفرين أفعالنا مخلوقة لله ولا أفعالنا نحن الذين خلقناها؟ اختلف أهل القبلة في ذلك على أقوال، فمنهم الجبرية وهم طوائف يدخل فيهم الأشاعرة والماتريدية، ويقابلهم القدرية من المعتزلة ونحوهم، والسلف يتوسطون في ذلك، وتفاصيل هذا طويلة فيها أيضا مصنفات. فنفات التحسين والتقبيح العقليين من الجبرية ومن آل قوله من الجبر كالأشاعرة ونحوهم، الأشاعرة جبرية في حقيقة الأمر، لا يرون التحسين والتقبيح العقليين، إذ لا إرادة ولا اختيار للعبد عندهم، فلا مجال للتحسين ولا للتقبيح. وأما القدرية من المعتزلة وكثير من الشيعة ومن وافقهم، فيرون إثبات التحسين والتقبيح العقليين، فيرون إثبات التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق، وبنوا على ذلك على أصلهم أن أفعال العباد مخلوقة لهم أي للعباد، وأنهم مختارون في كل أعمالهم، ولا أثر لمشيئة الله تعالى وإرادته على شيء من أفعالهم. وأما أهل السنة فواسط بين الفريقين في الموضعين، إذن أشاعرة لأنهم خالفون في أصول هذه المسائل، خالفوا أيضا في فروعها، وهذا يدلك على أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، أشاعرة ليسوا من أهل السنة، لا يقال ليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه السنة، هذا تحصيل حاصل. واحد لك الأشاعرة ليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه السنة، يعني مفهوم كلامي أنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة، هذا كلام فارغ. ليه؟ لأن إذن الشيعة ليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، وهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، يبقى شيل بقى أنت الألقاب دي وخلاص، قول كل الناس تبعنا زي الرجل الثاني فيما وافقونا فيه، ومش تبعنا فيما خالفونا فيه، وشيل الألقاب، ما فيش داعي للتكاليف، للتكليف زي ما قلنا ما فيش داعي للتكليف، ما تقولش يا عم وفلان، قول يا فلان على طول، ما فيش داعي للتكليف بيننا، احنا كلنا حاجه واحده، فيش حاجه اسمها اهل السنه، ان وافقهم غيرهم فهم منهم في هذا الاصل وليس منهم في الاصل الاخر، لا يا اخوانا دي اصول، ان كان منهج التلقي والاستدلال مختلفا فلستم منا ولا منكم، خلاص يا اخوانا هذا هكذا يكون، مش معناه ان هم كفار، لكن معناه في السنه ليسوا من اهل السنه والجماعه، إذ اهل السنه مصدر تلقيهم السنه واستدلالهم بالسنة، والجماعة للجماعة ليه بيقولوا الجماعة؟ لأن مجتمعون على السنة غير مختلفين فيها، أهل السنة وأهل الاجتماع، فالذي لا يتلقى من السنة مش تبعنا، حتى وإن وافقنا في النتائج، حتى وإن وافقنا في النتائج. قال ابن القيم رحمه الله: وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسها. الأصل الأول: هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر والشرع والقدر، أو متعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. الأصل الثاني: أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به، فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم. الأصل الثالث: هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ يعني الأصل ده هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ ما معنى هذا الكلام؟ نعم، ليه مسألة التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية. هل إرادة الرب تعالى تتعلق بجميع الأفعال تعلقا واحدا؟ يعني الطاعة والمعصية سواء من حيث تعلق الإرادة بها، وما وجد وما لم يوجد سواء من حيث تعلق الإرادة به؟ ما مذهب أهل السنة في هذه المسألة؟ ما انتوا اخوانا أهل السنة ولا ايه؟ بس عشان بعرف اعتقادكم ايه. طيب، دا احنا كان ده قلنا مثلا ما لو قلنا شرحناه ما يقارب 10 مرات او اكثر ما كناش مبالغين، كنا اقل من اقل من الحقيقه. نعم، ما الفرق؟ الفرق الشرعي فيما يحب الله. وايه ثاني؟ ايه؟ نعم، وفي ايه ثاني؟ وفيما يقع ولا يقع. ماشي. ايوه، وفيما وقع فقط. الإرادة الكونية متعلقة بما وقع في الكون سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أو لا، فمتعلقها ما وقع، وهي بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني لم يحصل. ما شاء الله حصل وما لم يشأ لم يحصل. يعني كان تم ولا ناقصة؟ بلاش دي، بلاش. ما شاء الله ثبت وما لم يشأ لم يثبت، لم يحصل، لم يقع، فهي تامة لا تطلب اسما ولا خبرا. هذه المشيئة، الإرادة الكونية. والإرادة الشرعية بمعنى المحبة والرضا، فمتعلقها ما شرعه الله سواء وقع أو لم يقع، بينهما عموم وخصوص. فكل ما وقع في الكون فهو مراد كونا، وليس كل ما وقع مرادا شرعا، وكل ما يحبه الله مراد شرعا. وهل هو مراد كونا؟ لا، لو وقع يكون مرادا كونا وإلا فلا. كأن الناس مش فاهمة، صح؟ مين مش فاهم؟ كله فاهم؟ ننتقل يعني على طول؟ طيب نسأل أسئلة وبعدين ننتقل عشان نتأكد بس. إيمان أبي لهب تقول عليه إيه؟ ما تقوليش مطلوب. ليه؟ أحسنت. إيمان أبي لهب، لو قلت لك هل أراد الله إيمان أبي لهب، لو سألتك السؤال ده هل أراد الله إيمان أبي لهب، لو قلت تبقى غلط، لو قلت لا تبقى غلط، ما ينفعش، لازم تقول تفصيل. لابد أن تقول أراده بالإرادة الشرعية ولم يرده كونا، يعني لم يشأه فلم يقع، لكن لم يرده شرعا يبقى غلط. كيف هذا؟ والله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فالمشيئة واضحة، لكن الإرادة محتملة. كلمة إرادة في أراد الله كذا في القرآن تطلق بالمعنى الشرعي وبالمعنى الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دي إيه بقى؟ إرادة كونية. ماشي. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يعني نفينا إرادة الله تطهير قلوب هؤلاء كونا ولا شرعا؟ كونا، وإلا شرعا فالله تعالى يحب أن يهتدي عباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة كونية ولا شرعية؟ لو قلت كونية ما فيش عسر في الدنيا، لو قلت إرادة كونية يبقى خلاص يريد الله اليسر يعني يشاؤه فهو واقع، ولا يريد العسر يبقى فيش عسر في الدنيا. ايه رأيك في كده؟ ها؟ لا، هي إرادة شرعية. يحب الله اليسر، يريد الله بكم شرعا اليسر، هذه أحكام شرعية. فلا بد من فهم الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية وضبط هذا، وإلا وقعنا في خلط بأن نقول ايه؟ ها طبعا. نعم. لان هذا فرع عن الحب والبغض، فاذا احبه الله اثاب عليه، واذا لم يحبه او اذا ابغضه عاقب عليه. فاذا لم تفهم هذا وقعت في الخلط الكبير. ولهذا كثير من الصوفية، من غلاة الصوفية، لاحظوا جهة الوقوع كونا فلم ينكروا المنكرات، وسووا بين إبليس والملائكة، فيش فرق، كله أراده الله. وهذا واقع في كتبهم، تجد هذا في كتب كثير من غلاتهم، بل وبعض المعاصرين يكرره، إن هذه إرادة الله، أقام العباد فيما أراد. إرادة الله يا أخي، يعني إرادة الله معناها أن احنا نقرها ونرضى بها. فلماذا فرض الله الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولماذا الثواب والعقاب؟ ما هو هذا فرع. إذن اليهودية والنصرانية والإسلام وكل الكلام ده إيه؟ إرادة الله. طب وما بعد إرادة الله ماذا تريد مني؟ يعني اسكت يا أخي، يسعك السكوت، لأن ربنا ما أرادش، ما كانش حصل يا فرحتي. يعني إذن كل الدنيا دي بما فيها من خير وشر سواء، كله مراد لله. يبقى لحد يقول لحد غلط، ولحد يقول لحد صح، لأن كل ذلك وقع بإرادة الله. نقول له صح، لكن أي إرادة؟ الكونية، ودي ما ينبنيش عليها شرع. فإن الله لا يحب الفساد، مش ربنا قال كده في القرآن؟ ولا يحب المفسدين، ولا يرضى لعباده الكفر. فأنا أطلب مني إيه؟ أحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله. لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا في الأشخاص والأعمال والأحوال وفي كل حاجة. ولهذا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا سوينا بين الواقع الأمور الواقعة، وقلنا جميعها بإرادة الله وأطلقنا، وانبنى على ذلك أني خلاص كل مراد لله فاسكت عن الخطأ، ضاع الشرع وضاع الأمر والنهي، واستوى المسلم والكافر والبر والفاجر، ونسخ الجهاد، بل ما يبقاش في جهاد أصلا. تجاهد ماذا؟ لأن جهادك سعي لإزالة قدر الله. عاوز تزيل الكفر؟ اوعى، لأن هذا مراد الله. وإذا مرض الإنسان نقول له إيه؟ خليك زي ما أنت، اوعى تتعالج. ليه؟ إرادة الله. وهكذا. وأي حاجة غلط في الدنيا دي شرعا ولا عقلا ولا عادة ولا أي حاجة، نقول إيه؟ إرادة الله. فقد ضيعنا الدنيا والآخرة. ولهذا فعلا لو جيت لواحد، احنا نركز زمان، لو جيت لواحد وضربته على قفاه من الجماعة دول وبصلك يقول لك انت بتعمل ايه؟ اقول لي يا اخي إرادة الله. ولو ربنا ما أرادش ما كنتش ضربتك على قفاك النهاردة. هل يقبل هذا الكلام؟ فقضية ان هذه إرادة الله، نقول ماذا يعني الإرادة دي؟ كلمة تحتمل أمرين: إرادة شرعية وإرادة كونية. شرعية، نعم، ما كان مرادا لله شرعا فنحن نسعى في وجوده إن لم يكن موجودا، ونقره إذا وجد ونعمل به. وإذا كان مرادا كونا فننظر فيه هل تعلق به الأمر أو تعلق به النهي. فإن تعلق به الأمر فهو مراد شرعا، وإن تعلق به النهي فهو مراد كونا لا شرعا، ويجب علينا السعي في إزالته. ولهذا من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا يعني ايه؟ حاصل، شيء حاصل. واذا حصل فهو مراد ايه؟ كونا. من رأى منكم منكرا يعني شيء اراده الله كونا مما هو من قبيل المنكر، لان الاراده الكونيه اعم. من رأى منكم منكرا من المراد كونا، هذا المعنى. ايه المطلوب؟ فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا لابد أن تفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. فالمراد شرعا هو ما يحبه الله سواء وقع أو لم يقع، والمراد كونا هو ما وقع سواء أحبه الله أو لم يحبه. فإيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا، وكفره أبي جهل كفر أبي جهل مراد كونا للواقع لا شرعا، إيمان أبي جهل مراد شرعا لا كونا، إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا، انعكست، إيمان أبي لهب قلت مراد شرعا لا كونا، إيماني وإيمانك وإيمان فلان وفلان، إيمان كنت كده، ده مراد إيه؟ شرعا وكونا، كونا للواقع، ولو شككت في هذا يبقى خلاص، وشرعا لأنه يحبه الله ويرضى. وإيمان شنو ده؟ زي أبو لهب كده، مراد شرعا لا كونا، ما وقعش. إذن لابد أن تفرق بين إيمان المؤمن الواقع وبين طلب الإيمان من الكافر، فإنه أراده الله منه شرعا ولم يرده كونا، فهذا هو الأصل الثالث. هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ فما وجد منها مراد له محبوب، ده بناء على أن يكون تعلق واحد. إذا قلت تعلق الإرادة بجميع الأشياء واحد، فبناء عليه تقول إيه؟ ما وجد فهو مراد لله محبوب مرضي طاعة كان أو معصية. وجه، لماذا؟ لأنهم يجتمعان في وجه وينفصل كل عن الآخر في وجه آخر. تقول إيمان المؤمن فيه الإرادتين، ده الجزء، يعني لما ترسم دائرتين هيتلاقي منهم قدر للتداخل وقدر للانفصال. القدر المتداخل إيه هو؟ إيمان المؤمن. طب إيه؟ خلي الدائرة اللي على اليمين الإرادة الشرعية، وخلي الدائرة اللي على الشمال الإرادة الكونية، ويعمل منهم تداخل. الجزء المتداخل ده نقوله إيمان المؤمن. في الإرادة الشرعية إيمان الكافر، في الإرادة الكونية كفر أي كافر. كفر الكافر مش داخل في الإرادة الشرعية، لا في القطعة المتداخلة ولا في القطعة اللي ناحية اليمين، إنما هو في الجهة البعيدة، الجهة اليسرى. طيب إيمان الكافر في الجهة بتاعت اليمين، إيمان الكافر ده في الناحية الشرعية، لا هو في الجزء المتداخل ولا هو في الناحية الشمال، لأنه لم يقع. لو وقع هيبقى إيه؟ في الجزء المتداخل بينهم. فبينهما عموم وخصوص وجهي. يعني وجهي يجتمعان في وجه وينفصل كل عن الآخر في وجه آخر. أما العموم والخصوص المطلق فارسم دائرة وجواها دائرة، جواها دائرة، دائرة صغيرة وحواليها دائرة كبيرة، كل ما كان في الدائرة الصغيرة فهو في الكبيرة، وليس كل ما كان في الكبيرة يكون في الصغيرة. دي علاقات تأتيكم إن شاء الله في المنطق. وبعده، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. إن شاء الله أبشر أبشر. ونخلص نحسن التقبيح ونخش في المنطق إن شاء الله. والمنطق حسن ولا قبيح يأتينا بحثه إن شاء الله. إذا لو قلت أن تعلق أفعال الله عز وجل، تعلق إرادة الله تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد، فقل إن جميع ما وقع طاعة كان أو معصية سواء، مراد لله أي محبوب له مرضي طاعة أو معصية لا فرق بينهما، وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية. يبقى علق الأمر بالوقوع وقل كل ما وقع فهو، كل ما وقع فهو مراد لله أي محبوب، وكل ما لم يقع فهو غير مراد أي مكروه مبغض. هذا لا يقول مسلم يعقل ما يقول. طبعا في مسلمين قالوا كده، لكن أقصد مسلم أصاب في كلامه وبنى اعتقاده على دلالات النصوص. يقول ابن القيم: فهو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح، وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها، لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها، ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعها ويمقت أهلها، وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها، ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها. يعني يقول ما وقع مراد الله عز وجل، إما أن يكون الشيء قد أراده الله لذاته أو أراده لغيره. أراده لذاته هذا خير محض، أراده لغيره قد يكون شرا إلا أن عاقبته حسنة. المصالح والمفاسد، رعاية المصالح والمفاسد، بحيث إن هذا الشر الذي هو في ظاهره شر مآله خير، العاقبة المبنية على وجوده خير. فالكفر لولا وجوده لما وجد الجهاد، والمعصية لولا وجودها ما وجد الاستغفار والتوبة. ولهذا لو لم تذنبوا، حديث هكذا تفهم الحديث، مش أمر لنا بأن نذنب، لا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين، أو جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. لو أنتم تذنبوش ربنا مش معناه أن احنا نحب منكم الذنوب، لكن أثر صفة الله المغفرة والرحمة، أثر هذه الأسماء الحسنى متى تظهر؟ التواب متى يظهر أثره؟ إذا تاب على عباده. تواب يعني وصف مبالغة من التوبة، فلابد من ذنوب عشان يتوبوا منهم، ولا يتوبوا من الطاعة فيتوبون من المعصية. فهذه المعصية لها حكمة تعود إلى الله، لأن يقوم وصف قام بالله وصف هو التوبة، واسمه التواب. وكذلك بالعبد، قد تكون المعصية خيرا له، كما قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. المقارنة مش في الحال، المقارنة فين؟ في المآل. فيكون هذا فيكون ابتلاء بالمعصية خيرا له في مآل أمره، ويكون وتكون الطاعة في حقه الآن شرا له في العاقبة، فيقدر الله عليه شرا وهو العصيان لخير، لمآل خير بالنسبة إليه. ليس دائما، لكن أحيانا يكون كذلك. نعم، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، وهكذا. ولهذا يقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، يقولون أي الشر في مفعولات الله وليس في فعل الله. وهذا التفريق مهم، الشر في مفعولاته وليس في فعله. نفس الفعل، نفس الخلق خير، المفعول والمخلوق فيه الخير والشر. واحد ممكن دماغه تلف يقول مش قادر أفهم، الفعل خير والمفعول شر؟ نقول قسمه ولله المثل الأعلى بضرب ولدك للتأديب. الضرب اللي هو الحدث المصدر، وقع على ايه الحدث؟ لابد ان يقع على ايه؟ اللغة لابد ان تفعل هنا. ضرب الوالد ولده، ضرب فعل مدلوله ايه؟ وزمن، حدث وزمن، يطلب فاعلا ومفعولا، ما فيش فعل الا بفاعل. وضرب فعل يطلب مفعولا، فضرب الوالد ولده تأديبا. تعرف ايه تأديبا؟ فتأديبا هو الذي فعلنا لأجله الضرب. لاحظ، الضرب اللي هو تضمنه فعل ضرب، هو المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن، فالمصدر مدلوله الحدث. هذا الضرب اللي هو الفعل، مش الفعل اللي هو الاصطلاحي، لا، فعله يعني ضربه، فصار ضاربا. هذا الضرب لمصلحة، لإيه؟ تأديبا. الفعل باعتباره صدر من الوالد خير، ليه؟ عشان تاخد بالك من تأديبا، وباعتباره وقع على الولد شر، ولما اضربك والضرب يقع عليك ويؤلمك هذا خير ولا شر؟ شر، شر باعتبارك، لا شرا باعتبار أن الله تعالى، لا باعتبار أن الوالد ضربك. فالضرب خير، ولهذا شرعه الله، ضرب الولد شرعه الله تعالى تأديبا، ولا يشرع الله إلا ما كان خيرا. الضرب مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع في بعض الأوقات الأحوال. واضربوهم عليها لعشر. ولهذا يقول العلماء إذا ضربه تأديبا فمات ولم يتعد في الضرب فلا ضمان. ليه؟ لأنه يترتب على المضمون فهو على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. حاجة أذن الله فيها شرعا خلاص لا يترتب عليه. لو جلده في الزنا فمات ولم يبالغ في الضرب إلى الضرب المميت يضمنه ما يضمنوش؟ ليه؟ الله أذن لك أن تجلده، فما ترتب على المأذون فغيره مضمون. المهم هذا الضرب مشروع فهو خير، ووقوعه على الإنسان بالنسبة إليه شر، فالفعل خير باعتبار أنه صفة للضارب، شر باعتبار أنه وقع على المضروب. والمرض شر بالنسبة لك وهو خير لأن الله قدره عليك. تقدير الله المرض خير، التقدير خير مش المرض خير، التقدير خير والمرض شر. ولهذا ترضى بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فوصف القدر بالخير والشر باعتبار المفعول، أما باعتبار التقدير فهو خير محض. من فاهم ومن مش فاهم؟ ها؟ فكل ما فعله الله فهو خير، ومفعولات الله فيها الخير والشر. قال رحمه الله ابن القيم يقول: فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشر، وقد اختلف الناس فيها قديما وحديثا إلى اليوم، إلى يوم ابن القيم وإلى يومنا هذا. فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة، ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين، كما هو أحد القولين للأشعري وقول كثير من أئمة أصحابه، وأحد القولين لأبي المعالي الجويني. والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعليل بالحكم والمصالح، ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات. يعني قالوا أيوة لله تعالى لأفعال الله حكم لكنها لا تقوم بالله تعالى، فلا يوصف الله بهذا. الأصل الثاني عندهم مضروب، ليه؟ عندهم شيء إثبات الأسماء لله والصفات لله، بس الأصل الأول عندهم صحيح. اضطربوا في الثاني، لما اضطربوا في الثاني حصل لهم اضطراب في الأصل، فاضطرب أيضا قولهم في الإيه؟ في التحسين والتقبيح. ما قلت لك أي خلل في وصول المسألة سيؤدي بك إلى خلل في التحسين والتقبيح، مما يؤدي بك إلى خلل في فروع التحسين والتقبيح. فأما الأصل الثالث اللي هو تعلق الإرادة فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه، فهما طرف نقيض الأشاعرة المعتزلة، فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغض لقبحها، وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها، بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد، فليست عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط، وأما قبيحها فليس مراد الله بوجه. وأما الجبرية فعندهم أنه لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة، وأما المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة، فما شاءه فقد أحبه ورضيه. وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، فيثبتون الأصول الثلاثة، ومن لم يحكم هذا الشاهد المهم، ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم، بل لابد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها. ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين الأشعرة والمعتزلة وما ألزمته كل منهما للأخرى علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من إلزاماتهم ولا تناقضهم، والحمد لله رب العالمين. هذه من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا صحيح. ولهذا لما تقرأ حجج المعتزلة والأشاعرة تجد حقا هنا وحقا هنا، ويحصل لك إشكال، إما أن تكابر وتدع الحق في أحد الجانبين، وإما أن توفق للجمع بين الحق الذي هنا والحق الذي هنا ويخرج لك قول إيه؟ وسط. وهذا شأن القول الوسط في كل شيء، حتى بين اليهود والنصارى، حتى بيننا معشر المسلمين إذا اختلفت الفرق، فأهل السنة وسط في فرق هذه الأمة كما أن الأمة وسط في سائر الأمم كما قال شيخ الإسلام في الوسطية. نكتفي بهذا القدر اللي هو الوقوف عند بيان أصول هذه المسألة، وفي المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على تفاصيل هذه المسألة من بيان معنى التحسين والتقبيح وما بعده إن وفق الله تعالى وبورك في الوقت. حد عنده إشكال في ما قلناه الليلة؟ ياريت أيضا عندكم أسبوع آخر تقرؤون ما تيسر لكم في هذه المسألة في مفتاح دار السعادة وفي مدارج السالكين، إن تيسر ذلك تقفون على فوائد كثيرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.